الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إلى أول كتاب الحج. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحج وعلى من يجب. قال: الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. قوله تعالى: ومن كفر، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن كفر قال ترك الحج. ومن كفر فسره يعني ومن ترك الحج، فإن الله غني عن العالمين، فسمى الله تعالى تارك الحج كافرا، وحمل ذلك العلماء على أنه من ترك الحج منكرا وجوبه أو جاحدا وجوبه. قال: وقال الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج. وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، والعياذ بالله تعالى. وهذه الأحاديث يعني مع ما ورد في تفسير الآية الكريمة كما ذكرنا يعني حملها جمهور الفقهاء على أن المقصود بها من ترك الحج يعني جاحدا وجوبه. وتوجد رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك الحج وهو مستطيع حتى ولو كان مقرا بوجوبه ولكن تركه تكاسلا أنه ردة عن الدين، والعياذ بالله. وحمل عليه هذه الأحاديث يعني وما ورد في تفسير الآية الكريمة: ومن كفر يعني ترك الحج، يقول حتى لو كان مقرا بوجوبه ولكن تركه بخلا أو تكاسلا وهو قادر عليه. وهذا يعني يذكر من باب التغليظ يعني ومن باب الترهيب، وإن كان قولا يعني مرجوحا، والرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله كبقية العلماء أن ترك الحج يعني بخلا أو كسلا أنه منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يصل إلى الكفر، وأن الكفر إنما هو في من تركه جاحدا وجوبه. لكن يذكر هذا يعني من باب الترهيب والحث على أداء هذه الشعيرة العظيمة. من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل. وسيلة النقل هي الراحلة، وسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. فإذا يعني في هذه المقدمة يعني أكد على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن فرضيته ثبتت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال: والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه شرع الحج ليشهد الناس منافع لهم، والحج يعني جعله الله سبحانه وتعالى اجتماعا سنويا يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، وهو عبادة واجبة على القادر عليه مرة في العمر. وكان الحج ولا يزال يعني وسيلة لتعارف المسلمين والتعرف على أحوال إخوانهم في البلاد المختلفة. وعندما كان الناس يحجون يعني على الدواب وعلى الإبل ونحوها من وسائل المواصلات القديمة التي كان الحاج فيها إذا قدم يعني من الأندلس أو قدم من بعض بلاد المشرق من خراسان وكذا، كان الحاج يعني أحيانا يقضي 6 أشهر ذهابا و 6 أشهر إيابا، يعني يقضي سنة من عمره في طريقه للحج يعني ذهابا وإيابا. وكان تلك الرحلات يعني كان يخرج يعني وفد البلد يعني إلى الحج وكذا، فيخرج معهم علماؤهم وطلاب العلم وكذا، وأثناء الطريق يمرون 6 أشهر في الذهاب يمرون بالعديد من القرى والبلاد، فيبيتون في هذه القرية وفي هذه القرية، فتجد يعني العلماء وطلاب العلم وكذا يمرون بالبلاد فيجلسون فيها يعلمون الناس ويتعلم منهم الناس ويركب معهم من تلك البلاد من يركب وكذا. فكانت وسيلة لتبادل العلوم بين المسلمين وتبادل المعارف والتعرف على أخبار إخوانهم الناس مثلا في القرية، ويجدون حجاجا قادمين من بلاد بعيدة وكذا يسألونهم عن أحوالهم ويتعرفون على ظروفهم ويساعد بعضهم بعضا، ففيها منافع عظيمة. وكان لموسم الحج يعني دور كبير في تقوية أواصر المسلمين والربط بين شعوب العالم الإسلامي. هناك طبعا منافع يعني تتعلق يعني بالعبادة بين العبد وربه، فالحج يعني صلة عظيمة بين العبد وربه، يغسل المسلم فيه ذنوبه ويتقرب فيه إلى الله تعالى ويذكره. هناك منافع تتعلق بتبادل التجارات بين المسلمين، حج فرصة خاصة في الأوقات القديمة يعني عندما يعني كان التنقل بين البلاد يعني صعبا وكذا، فكان رحلة الحج يعني يحمل فيها المسلمون بضائع من بلادهم إلى مكة ويحملون منها ما ليس موجودا في بلادهم، ويكون للحج يعني دور في يعني تنمية تجارات المسلمين وغير ذلك من المنافع العظيمة التي أجملها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة. قال: فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى. منفعة الحج ترجع إلى العباد بما يعني يزدادونه من أجر وثواب وقربات يتقربون بها إلى الله ويرجعون وقد غفرت ذنوبهم وأكرمهم الله تعالى بالثواب العظيم والأجر الكبير. قال: لأنه تعالى غني عن العالمين فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه فهم يفيدون إليه لحاجتهم إليه. قال: والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة. يعني يقول كان ترتيب فرض أركان الإسلام على هذا الترتيب. يعني طبعا أول شيء الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أول الواجبات وأعظم الواجبات، ومن أول لحظة أوحى الله تعالى فيها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره فيها بعبادته وتوحيده وإفراده بالعبادة. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة، الصلوات الخمس، يعني فرضت ليلة الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك فرض الزكاة، طبعا الصلاة قال لأنها عمود الدين ولأنها آكد أركان الإسلام. ثم بعد ذلك يعني الزكاة، لأن الزكاة أخت الصلاة وقرينتها في كتاب الله تعالى دائما، هي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعد ذلك فرض الصيام لتكرر الصيام كل سنة، فهو آكد من هذه الجهة. ثم الحج كان آخر ما يعني فرضه الله تعالى من أركان الإسلام، لأنه عبادة تجب في العمر مرة. قال: وقد فرض الحج في الإسلام سنة 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور. يعني هناك اختلاف في متى فرض الحج، هل فرض سنة 7 أو سنة 9 أو غير ذلك. فقال المشهور يعني الذي عليه جمهور الفقهاء أن فرضية الحج كانت في العام 9 من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. بعض العلماء يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر يعني أكثر من ذلك قبل هجرته إلى المدينة، يعني أثناء وجوده في مكة صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يعني يسافر من المدينة إلى مكة حاجا أو معتمرا إلا فيما ذكره المؤلف، حجة واحدة هي حجة الوداع، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر، منها واحدة مع حجته و3 عمر كانت بسفرات أخرى. قال: والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال: والحج فرض بإجماع المسلمين. الحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام. فرض كفاية على المسلمين كل عام، يعني كل موسم حج لا بد أن يحج طائفة من المسلمين، فلو جاء موسم حج ولم يحج فيه أحد من المسلمين لأثم المسلمون جميعا، فيجب أن يحج طائفة من المسلمين كل عام إلى بيت الله الحرام، فهو فرض كفاية على عموم المسلمين يعني مرة في السنة، ولكن على كل مسلم على حدة يكون الحج فرض عين عليه إذا كان مستطيعا مرة في عمره. قال: وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع. ما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع، يعني بعد حجة الفريضة مرة في العمر الزيادة على ذلك يكون تطوعا. قال: وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. يعني هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء، هل العمرة واجبة على المسلم مرة في العمر كما أن الحج واجب عليه مرة في عمره أم لا؟ فمن الفقهاء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله من يقول العمرة واجبة على المسلم مرة في عمره، ولا يشترط أن تكون بسفرة مستقلة، يمكن إيه أنه إذا حج يعني متمتعا أو قارنا أنه بذلك يكون حج واعتمر، جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وإذا حج مفردا يمكن أنه يعني بعد إتمام حجته يعتمر، يمكن أنه يعني في السفرة التي قصد بها الحج وحده يمكن أنه بعد أن يتم الحج وينتهي منه يعتمر وهو في مكة عمرة الإسلام إذا لم يكن يعني اعتمر قبل ذلك. قال وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن يعني ولا السفر، فقال حج عن أبيك واعتمر، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فهنا الشاهد يعني من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، قالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فإذا وجب الحج يعني عمن لا يستطيع الحج بنفسه ووجبت العمرة عنه، فكذلك هذا يفيد أنه من كان قادرا على الحج والاعتمار بنفسه وجب عليه حج وعمرة. قال فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره. فإذا كل مسلم مستطيع للحج توفرت فيه شروط وجوبه فإنه يجب عليه أن يحج في عمره مرة وأن يعتمر في عمره مرة ولو كانت العمرة مع الحج في نفس السفرة. قال وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهذا دل على أن الحج كما ذكر واجب مرة في العمر. قال ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، يجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، يعني متى ما كان ممكنا له وقادرا عليه، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. يعني ربما ظل الإنسان يؤخر الحج وهو قادر عليه حتى افتقر أو أصابه مرض أعجزه عن السفر أو أصابته ظروف أعاقته عن السفر أو مات قبل أن يحج، فأمور تعرض للإنسان. يعني أنت الآن إذا كنت قادرا على الحج في هذه السنة لا تدري لو أخرته إلى العام المقبل أنك ستكون قادرا يعني ماليا وبدنيا وغير ذلك أم لا. فلذلك يحس النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الحج، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقوله هنا يجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج، هذا مذهب الإمام أحمد وجمهور الفقهاء أن الحج واجب على الفور، ويجب على الفور ولا يجوز فيه التراخي، ولا يجوز فيه التراخي. فمتى ما كان يعني قادرا على الحج وتوفرت فيه شروط وجوب الحج فيجب عليه أن يحج في أول موسم يأتي، ولا يجوز له أن يتعمد تأخير الحج إلى عام مقبل وهو قادر على الحج في هذه السنة حجة الفريضة. فإن أخر الحج وهو قادر عليه ومستطيع له وتوفرت فيه شروط وجوبه يكون آثما عند جمهور الفقهاء. قال: وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الحج يجب بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. فهذا معناه أن العبد لا يجب عليه الحج لأنه ليس فيه شرط الحرية، وأن الطفل غير البالغ لا يجب عليه الحج لأنه افتقد شرط البلوغ، وأن العاجز عن الحج لا يجب عليه وغير المستطيع اختلال شرط الاستطاعة. لكن موضوع الاستطاعة سيأتي توضيحه، أن هناك استطاعة مالية واستطاعة بدنية، لأن الحج عبادة ذات شقين، يعني شق بدني وشق مالي، هي عبادة فيها مجهود بدني وفيها نفقات مالية. فقد يكون الإنسان يعني قادرا بدنيا وعاجز ماليا، أو يكون قادر ماليا وعاجز بدنيا، فهذا يأتي حكمه إن شاء الله. قال: ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. فإذا الطفل الصغير إذا حج به والداه أو وليه فله أجر، له أجر الحج، وكذلك لمن حججه له أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. الطفل الصغير إذا حج واعتمر قبل بلوغه فهذا الحج والعمرة يعني وقع منه نفلا، له أجر حجة نافلة وعمرة نافلة، ولا تسقط عنه حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام. فيجب عليه إذا بلغ أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام ويعتمر عمرة الإسلام. قال: وإن كان الصبي دون التمييز، يعني عمره أقل من 7 سنوات هجرية، وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه، الطفل عمره أقل من 7 سنوات عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. إن الطفل الصغير وغير المميز وليه يعقد عنه الإحرام ويجنبه المحظورات، يعني يلبسه ملابس الإحرام، يلبسه إزارا ورداء، ويجنبه الطيب وحلق الشعر وقص الأظافر وكذا كما سيأتي، يجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا، يعني إذا كان يعني يجوز حمله، إذا كان يعني لا يسير بنفسه يعني بالإمكان أن يحمله لو شاء، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. الجمرات يرمي عنه وليه، فالولي هنا يرمي عن نفسه ثم عن الطفل الذي معه. بعض الفقهاء يشترط في موضوع رمي الجمرات عندما يرمي الجمرات الثلاث، إن الذي يرمي عن نفسه يرمي أولا الجمرة الأولى 7 حصيات، ثم الثانية 7، ثم الثالثة 7، وبعدين يرجع يرمي عن الايه، عن الطفل، يرجع مرة ثانية للأولى ويرمي 7 والثانية 7. لكن الصواب يعني أنه يمكن أن يرمي عن نفسه ثم عن الطفل الجمرة الأولى، يعني إذا رمى الجمرة الأولى 7 عن نفسه ثم عن الطفل، بأن يذهب للجمرة الثانية فيرمي عن نفسه 7 ثم عن الطفل، أو عمن وكله في الرمي يعني ممن لا يقوى عليه أو كذا، فيعني يرمي عن نفسه ثم عمن ناب عنه في الرمي في كل جمرة على حدة، يعني لا يشترط أنه يكمل 3 جمرات وأن يرجع يعيد مرة ثانية من الأول، يمكن في كل جمرة يقف عندها يرمي عن نفسه ثم عمن ناب عنه. نعم نعم، يعني مثلا شخص معه طفل صغير يحج به، ففي هذه الحالة طفل غير مميز يعني يحج به، فالولي لما يقف عند الجمرة الأولى يرمي عن الولي عن نفسه 7 حصيات، ثم يرمي عن الطفل 7 حصيات عند الجمرة الأولى، ثم يذهب إلى الثانية فيرمي 7 عن نفسه ثم عن الطفل، والثالثة عن نفسه ثم عن الطفل. فهذا هو الصواب، يعني لا يشترط أنه يرمي عن نفسه الجمرات 3 أولا ثم يعود من جديد. قال: وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه. إذا الطفل مميز يعني بلغ 7 سنين يعقل هنا النية ويفهمها، فينوي الطفل الإحرام عن نفسه بإذن وليه، يأذن له وليه أن ينوي الإحرام عن نفسه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، ما قدر عليه من مناسك الحج يؤديه بنفسه، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، لأن يعني رمي الجمرات يكون فيها ازدحام شديد وكذا، فقد لا يقوى عليه لضعف بدنه وازدحام وكذا، قد يكون عليه ضرر إذا رمى بنفسه، فيرمي عنه وليه الجمرات، لكن الأمور التي يستطيعها بنفسه من مناسك الحج يؤديها بنفسه. ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، يعني إذا كان يستطيع أن يمشي بنفسه في الطواف والسعي فقال يعني يطوف بنفسه ويسعى بنفسه، وإن كان لا يتمكن الطفل يعني من الطواف والسعي بنفسه طيف به محمولا وسعي به راكبا. قال: وكل ما أمكن راكبا أو محمولا كما قال، وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه، فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله. ممكن أن صحح التشكيل في بعض النسخ هنا فعله بنفسه، ماشي. يقول: وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، يعني الطفل الصغير ما يستطيع أن يفعله بنفسه من الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة وكذا، هذه أمور يعني أصغر الأطفال يمكن أن يذهب به إلى عرفة وأن يبيت بمنى ومزدلفة وكذا، فطالما يستطيع أن يؤدي هذه المناسك بنفسه لزمه فعله. ما معنى لزمه فعله؟ كيف يلزمه وهو طفل، طفل ليس مكلفا، فقال لزمه فعله بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب ما في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. النسخة عندكم ويجتنب في حجه ولا يجتنب في حجه؟ ويجتنب ما في حجه، مش ما في حجه، لا ويجتنب في حجه، في بعض النسخ فيها ما مرتين كده، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. واضح، يعني المحظورات التي يجتنبها الكبير يجتنبها الصغير أيضا. ليه مثل حلق الشعر وقص الأظافر ولبس المخيط وكذا. قال: والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا. ولما قلنا من ضمن شروط الحج الاستطاعة، فقال الاستطاعة بمعنى القدرة الجسمية والمادية، بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فيقول الذي توفرت فيه هذه الأمور هو الذي يكون مستطيعا للحج، أن يكون قادرا جسميا وماديا يعني ماليا. والقدرة الجسمية بمعنى إمكان الركوب وتحمل السفر، أنه يمكنه الركوب ويتحمل السفر. طيب أحيانا يكون الإنسان قادرا بدنيا على ركوب الدابة وعلى السفر إلى مكة، لكنه لا يقوى على الطواف أو على السعي، لكنه يستطيع يعني شخص مثلا مقعد مثلا أو كذا يعني لا يستطيع المشي على رجليه، لكن يمكن أن يسافر، يحمل مثلا على الكرسي أو على كذا، أو يساعده أحد يعني فيركب الدابة ويستطيع السفر، لكنه لا يستطيع المشي يعني على قدميه للطواف وللسعي أو كذا، فهذا يعتبر قادرا بدنيا على الحج، لأنه يسافر به ويطوف محمولا أو راكبا، الطواف والسعي يعني محمولا أو راكبا. فبالنسبة للطواف والسعي يمكن أن يطاف به ويسعى به محمولا أو راكبا، فيكون هذا يعني مجزئا له، ويعني كما نقل من بلده إلى مكة ينتقل أيضا إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى في موضع المناسك. رمي الجمار يمكن أن يوكل من يرمي عنه، فيعني لا يسقط عنه الحج إذا كان مثلا لا يقوى على الطواف بنفسه أو على السعي بنفسه، لكنه يقوى على السفر. فإذا كان يقوى على السفر فإن هذا يعتبر قادرا بدنيا طالما يمكنه الركوب ويتحمل السفر. ويجد من المال بلغته بالنسبة للقدرة المالية، فقال يعني يكون عنده مال يعني يكفيه البلغة، اللي هو ما يبلغه مقصده يعني، وهو ما يكفيه الذهاب في الذهاب والإياب، في الذهاب إلى مكة والرجوع منها إلى بلده. ويجد أيضا ما يكفي أولاده، يعني أيضا ومن يعولهم ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، إذا كان هذا الإنسان قادرا ماليا. إذا أو حتى يكون يعني الإنسان قادرا ماليا، حتى يكون الإنسان قادرا ماليا، فقال يعني يكون معه مال يكفيه للذهاب والإياب، وكذلك أيضا يكون يعني قد ترك لأولاده ومن تلزمه نفقتهم كوالديه إذا كان محتاجين إلى إنفاقه عليهم والزوجة وكذا، فيترك لهم ما يكفيهم إلى أن يعود إليهم، يترك لهم نفقة ينفقون منها إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليهم. يعني ذا المال الذي معه إما أن يحج به وإما أن يقضي ما عليه من الدين، قضاء الدين هنا أولى. هناك يعني بعض المسائل هي إذا أذن له المدين في الحج، يعني المدين أمهله وأذن له في الحج، هنا يجوز أن يحج قبل سداد الدين طالما المدين، طالما الدائن أقصد، إذا كان مدينا وأذن له الدائن يعني في الحج وأعطاه مهلة وكذا، فيجوز له أن يحج يعني أو قبل سداد الدين طالما أذن له المدينة الدائن، لكن لا يكون ذلك واجبا عليه. يعني إذا أراد أن من حقه أن يبرئ ذمته من الديون أولا قبل الحج، لكن يجوز له أن يحج أولا طالما أذن له الدائن. وكذلك أيضا بعض الديون تكون على الإنسان يعني مؤجلة وعلى أقساط وكذا، يعني خاصة الديون اللي هي يعني الدين مثلا في شراء بيت ولا شراء يعني بعض المقتنيات وكذا، ومقسط على الإنسان. يعني ديون هنا مثلا في شراء البيت يعتبر دينا على الإنسان لكنه مقسط مثلا على 30 سنة وكذا، على أقساط شهرية وكذا، فهنا يعني هذا لا يمنع من الحج في هذه الحالة، يحج طالما يعني الحج لا يمنع من سداد الأقساط التي عليه في وقتها. والدين يعني خاصة هذه الأنواع من الديون مرهونة، أنه صاحب الحق يعني سيأخذ حقه، إذا عجز عن السداد مثلا يباع المنزل ويسدد منه قيمته أو كذا. الديون التي تكون يعني مقسطة على الإنسان وعلى مدد طويلة وحجه لن يؤثر في سداده لتلك الديون، يعني مش ان الاموال نفقات الحج هذه مثلا 3000 ولا 4000 دولار ولا كذا، يعني نفقات الحج مش هذه ليست هي التي يعني ستعوقه عن سداد الدين الذي عليه مقسطا على سنوات طويلة وعلى اقساط وكذا في مواعيده. فطالما يعني نفق اموال الحج يعني لن تمنعه من سداد ما عليه من الديون في وقتها وفي اجلها المحدد او كذا، فعليه ان يحج يعني اولا. وقال وبشرط ان يكون طريقه الى الحج امنا على نفسه وماله، بشرط ان يكون طريقه الى الحج امنا على نفسه وعلى ماله. طبعا سابقا يعني كان توجد بعض الطرقات يعني طرق السفر يكون فيها قطاع طريق ولصوص، والمسافرون على تلك الطرقات لا يعني لا يأمن أن يصل سالما، قد يعتدى عليه وإما يقتل وإما يجرح وإما يسرق ماله أو يعتدى على عرضه أو كذا. ولا يزال طبعا الأمر كذلك في بعض البلاد التي فيها يعني حروب وفيها يعني قلاقل أو كذا، يعني السكان وتلك البلاد يعني قد يكون طريقهم إلى الحج يعني يحتاجون فيه إلى المرور على تلك المناطق التي يتعرضون فيها للخطر يعني في حياتهم أو كذا. فإذا كان يعني طريقه إلى الحج لا يأمن فيه على نفسه أو على ماله فيكون معذورا في هذه الحالة ولا يجب عليه الحج. أما إذا أمن على نفسه وماله في طريق الحج فيلزمه السفر مع توفر بقية الشروط. هنا يعني سؤال عن موضوع الانفلونزا الخنازير وبعض البلاد يعني تفكر في منع الحجاج يعني هذه السنة أو كذا. حقيقة هذا الأمر يعني فيه مبالغة يعني ممن يعني الله تعالى أعلم بنوايا يعني من يهولون هذه الأمور وكذا. يعني كما نشر يعني وقرأنا وكذا انفلونزا الخنازير يعني هي يعني مرض مثل مرض الانفلونزا العادية، ويقولون يعني حتى سبحان الله أن نسبة الذين يموتون من انفلونزا الخنازير يعني أقل من نسبة الذين يموتون من الانفلونزا العادية. يعني يقول الانفلونزا العادية يعني التي تصيب الناس كل عام أو كذا يقولون يمكن نسبة عشرة بالألف يعني يموتون سنويا في الانفلونزا العادية بقدر الله سبحانه وتعالى والأسباب التي قدرها الله يعني من ضعف مناعة الجسم وكذا، خاصة أطفال الصغار بعض المسنين أو المصابين مثلا بأمراض أخرى تضعف مناعتهم أو كذا. فمع الانفلونزا العادية يعني يموت تقريبا 10 بالألف من المصابين بالانفلونزا العادية يعني النسبة يعني العادية. فانفلونزا الخنازير هذا المرض يعني يقولون يمكن 5 بالألف يموتون فقط، يعني من كل 1000 مصاب 5 فقط ماتوا يعني ما حسبوا يعني عدد الذين أصيبوا بانفلونزا الخنازير وتداولوا مضادات حيوية، وشوفوا يعني بأمر الله بحدود 5 كل من كل 1000 يعني توفوا، ولأسباب أخرى يعني إما أطفال رضع وإما يعني الناس مرضى بأمراض أخرى أو كذا يعني. فليس يعني ليست إنفلونزا الخنزير يعني هم يعني مرضا يعني خطيرا إلى تلك الدرجة التي يعني يخوض فيها الناس في منع الحج من أجله ومنع كذا يعني. هذا من التهاون يعني في أمر الدين يعني. يعني هم أعلنوها وباء، دائما يقولون طريقة إعلانهم للوباء بمعنى أنه مرض يعني كثير الانتشار ويصاب به عدد كبير من الناس، وليس من جهة خطورته يعني. الوباء عندهم ليس بمعنى والدرجة السادسة وكذا يعني، هذه درجات لمدى انتشار المرض يعني، أنه مرض يعني ينتشر بسرعة ويتنقل بين الناس، وليس أنه مرض يعني خطير أو كذا. توجد أمراض يعني أخطر من هذا، الإيدز والسرطان وكذا وغيره يعني، ولا تعلن وباء لأنها ليست كثيرة في الانتشار يعني بتلك الدرجة وكذا إلى آخره. فالقصد يعني أن المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني من كان يعني مستطيعا الحج وكذا ليس هذا عذرا يمنع من وجوب الحج يعني. يعني قد يقال يعني يمكن بعض العلماء يعني قال يعني بعد الرجوع إلى الأطباء وكذا يعني قد يقال يعني في حق مثلا إنسان مثلا هرم يعني أو مصاب بمرض يعني يضعف مناعته جدا، بحيث أنه إذا تعرض لهذه الإنفلونزا يعني يكون عليه خطر كبير يعني يخشى أن يموت بسببه أو كذا يعني. قد تكون فتوى خاصة لبعض يعني من يعني ضعفت أجسامهم ومناعتهم ويخشى عليهم أنهم لو أصيبوا بهذا المرض احتمال موتهم مثلا كبير أو كذا يعني، ممكن أن يرخص لهؤلاء. لكن عموم الناس يعني حتى لو قدر الله وأصبت به فهو مثل الإنفلونزا العادية يعني، يتداوى بمضادات حيوية ويشفى إن شاء الله يعني. فلا لا يكون يعني عذرا يمنع من الحج يعني. قال: فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. هنا الآن الحديث عن من هو قادر ماليا وليس قادرا بدنيا أو جسميا. فيقول: شخص كبير هرم أو مريض مرضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. كبير هرم يعني بحيث أن كبر السن أعجزه عن الركوب وعن السفر، أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه. يعني هنا يقول الكبير الهرم والمريض مرضا مزمنا إذا كان قادرا ماليا، فيقول يلزمه أن ينيب من يحج عنه بماله من البلد الذي هو فيه. يعني لو فرضنا مثلا شخص يعني موسر ويقيم هنا بأمريكا، ويقيم بأمريكا مثلا، وتكلفة الحج مثلا من أمريكا مثلا 4000 أو 5000 أو كذا، فهل يصح أنه ينيب هنا طالما هو قادر ماليا فيلزمه النفقة المالية للحج؟ فهل يكفي أنه ينيب شخصا مثلا يقيم يعني قريبا من مكة، شخص مثلا يقيم يعني قريبا من مكة بحيث يحج عنه من الميقات، يحرم عنه من الميقات شخص من سكان جدة ولا من سكان مثلا منطقة قريبة من مكة أو من سكان بلد يعني تكلفة الحج فيها رخيصة، بحيث مثلا يعني يمكن مثلا أن يعطي شخصا 500 دولار ولا كذا تكفيه للحج من بلد يعني قريبة من مكة أو كذا، فهل يكفيه هذا أو لابد أنه يعني ينيب من يحج عنه من البلد التي هو فيها؟ فهنا الإمام أحمد رحمه الله يعني مذهبه أنه من كان قادرا ماليا على الحج لزمه أن يوكل من كان قادرا ماليا وعاجزا بدنيا، لزمه أن ينيب من يحج عنه من البلد الذي كان هو سيحج منه، لأنه كانت تلزمه هذه. هو لو كان قادرا بدنيا للزمته هذه النفقة اللي هي 4000 ولا 5000 مثلا دولار لو هو من سكان امريكا، كانت هذه هذا المبلغ كان ولا بد انه سينفقه في تكلفة الحج، ليس عنده يعني الا ان ينفق هذا المبلغ لو كان قادرا بنفسه، القادرون بانفسهم يعني بدنيا من سكان بلده ينفقون هذا المبلغ في الحج. فقال هو يلزمه ان ينيب شخصا من بلده بحيث يعطيه هذه الايه التكلفة، بحيث ينفق هذه النفقة التي ينفقها المسرون الذين يقيمون معه في بلده وقادرين على الحج يعني بأنفسهم. وجمهور الفقهاء يقولون يعني يكفي أن يحج عنه، طالما عجز عن الحج يعني بنفسه وهو قادر ماليا على الحج، فيمكنه أن ينيب من يحج عنه من أي بلد بحيث يحرم من الميقات، أي بلد بحيث يحج عنه من الميقات، يعني هو ملزم بنفقة الحج من الايه من المواقيت الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها بالحج. أي شخص يحرم عنه من الميقات ويحج عنه فيجزئه هذا الايه الحج، ولو كانت النفقة أقل يعني بكثير من نفقة الحج من البلد التي لو كان قادرا بدنيا لحج منها، البلد التي هو مقيم فيه. قال او من البلد الذي ايسر فيه، هم هنا يذكرون يعني انه لو كان يعني عاجزا بدنيا لكنه قادر ماليا على اعطاء يعني من يحج عنه مثلا ايه من بلد يعني اقرب الى مكة من البلد التي هو فيها، يعني لو فرضنا مثلا الحج من امريكا مثلا ب5000، بس مثلا لو حج من مثلا من احدى البلاد الاوروبية مثلا ممكن 3000 مثلا، لو حج ممكن من احدى البلاد العربية ممكن يكون ب2000 مثلا او كذا. فاذا هو قادر مثلا على 3000 مثلا، هي اوروبا يعني اقرب الى امريكا مثلا من البلاد العربية، فهو قادر على هذا المبلغ لكنه لا يقدر على مثلا 5 ولكن يقدر على 3، والثلاثة لن يجد مثلا ايه شخصا يحج من امريكا ب3000، بس ممكن يجد مثلا من اوروبا او هو قادر على 2000 ممكن يجد شخص في بلد عربي تكفيه 2000 مثلا للحج منها او كذا. فقالوا في هذه الحالة من باب يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا برضه على مذهب احمد يعني اللي هو قال انه يحج من البلد الذي هو فيه ان كان قادرا ماليا على نفقة الحج من البلد الذي هو فيه، فإن كان لا يقدر فيكون من إيه من أقرب بلد إلى البلد التي هو فيها يستطيع أن ينيب منها من يحج عنه، من باب يعني ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهو مثلا كان هذه المسافة مثلا شوف كم ميلا مثلا أو كذا من البلد له، كان المفروض أنه يعني حيسافر مسافة مثلا كم ميل من هنا الى مكة، ما حد يعرف؟ يمكن مثلا يعني لو كانت المسافة مثلا 3000 ميل، هو غير قادر على مسافة 3000 ميل، نفقة الحج 3000 ميل، بس ممكن ينيب حد يحج عنه من مسافة تبعد 2000 ميل مثلا عن مكة في طريقه. فهو من باب اتقوا الله ما استطعتم، فيعطي ايه النفقة اللي هي يعني اقرب الى المكان الذي هو فيه. ولكن كما ذكرنا الجمهور يقولون يعني في هذه الحالة هو عليه الحج من الميقات يحج عنه من الميقات، يعني حتى ولو كان قادرا على تحجيج شخص من بلده او من بلد ابعد من الميقات واقرب الى بلده. قال لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم، خثعم قبيلة من قبائل العرب، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. فهذا فيه إيه مشروعية الحج عن الكبير أو المريض الذي لا يستطيع بدنيا ولكنه قادر ماليا أن ينيب من يحج عنه. طبعا اذا وجد من يحج عنه تطوعا يعني لا حرج في هذه الحالة، لكن اذا لم يوجد من يحج عنه تطوعا هو ملزم يعني أن يحجج عنه شخصا من مال. قال ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. نقول يعني من يحج عنه تطوعا يعني بمعنى أنه لا يتقاضى نفقة الحج، يعني لو مثلا ابنه أو بنته الشخص المريض أو الكبير هذا ابنه أو بنته رغب أن يحج عنه فكأنه أهدى له نفقة الحج يعني. قال ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك. إسناده جيد وصححه البيهقي، وبعض الروايات قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحج يلبي بالحج عن آخر، قال له حججت عن نفسك؟ قال لا، قال له حج عن نفسك. فإيه عليه أن يجعل هذه الحجة عن نفسه حتى لو كان لبى بها عن غيره وقعت عن نفسه طالما لم يحج حجة الإسلام. يعني إذا النائب لم يحج حجة الإسلام حتى لو نوى الحج عن غيره وأحرم بالحج، الرجل هنا قال لبيك عن شبرمة بس أحرم بالحج ودخل فيه بنية الحج عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن نفسك، يعني غير نيتك واجعل نيتك في الحج إلى الحج عن نفسك وتقع الحجة عن نفسه طالما هو لم يحج حجة الفريضة. نعم. يرد أخونا يقول يعني طيب لو اللي هو شخص أخذ نفقة من آخر ليحج عنه، بعدين بعد ما وصل وكذا عرف إنه إيه ممكن بعد ما وصل أو بعد ما أحرم بالحج عن المحجوج عنه عرف أنه لابد أن يحج عن نفسه حجة الفريضة أولا، وأن هذه الحجة تقع عن نفسه فيجعلها عن نفسه وتكون هذه النفقة دينا في ذمته، يردها إلى يعني صاحبها لينيب بها من يحج عنه. يعني إذا كان هناك متسع في نفس الموسم بحيث ممكن هو يخبره وينيب من يحج عنه يفعل، إذا كان فات الوقت يبقى يردها إليه لاحقا ليحجج بها شخصا عنه. ما فهمت السؤال؟ الذي لا يستطيع الحج وعليه ديون. اذا شخص اقترض يعني مالا ليحج به لا حرج، يعني لا حرج ان يقترض ليحج به، هو لا يجب عليه ان يقترض ليحج، لكن لو فعل يعني ووجد من يقرضه ليحج به ويرد اليه المال لاحقا فهو جائز يقترض ويحج، يعني لا حرج طالما ان الدائن أعطاه مهلة يعني ويعلم أنه أخذ هذا المال ليحج لا حرج. نعم. يعني أخونا يقول الذي أخذ مالا ليحج به عن آخر وبعدين بعد ما وصل عرف أنه لابد أن يحج عن نفسه أولا، هو المال طبعا هو كان أمانة يعني وكان عليه أن يسأل أولا وعليه كذا، لكن هو الآن شيء خارج عن إرادته، يعني هو حتى لو حج عنه لن تقع الحجة عنه طالما لم يحج عن نفسه أولا، وهو تقصير أيضا من الذي أعطاه المال، لأنه ينبغي أن يسأل عن شخص حج عن نفسه حتى ينيبه، ما ينفع أن ينيب واحد لم يحج عن نفسه، فهو يتحمل عاقبة هذا التقصير. نعم. قال ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا. قال ولا تجوز الإجارة على الحج ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. قل لا تجوز الإجارة على الحج. الإنسان يعني يمتهن هذه المهنة، يعني أنه يحج عن الناس ويتقاضى أجرة، ويكون غرضه من الحج يعني كسب المال، أنه غرضه من الحج يعني إيه كسب المال، فهو اتخذ الحج ذريعة لكسب المال، يعني مثل ما الإنسان يعني يعمل في الحرف والوظائف المختلفة يعني لكسب المال، يعني في الوظيفة والمجهود والتعب هو يعني ذريعة لكسب المال، فيقول لا يجوز أن يتخذ الحج كذلك، ولكن العكس ينبغي أن يكون إيه أخذه المال من أجل الحج، يعني يكون الشخص اللي هو النائب هذا يعني له غرض، هو حج عن نفسه حجة الإسلام بحمد الله، وهو مشتاق لزيارة بيت الله الحرام، وله يعني رغبة في يعني في أن يحج ويتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل وأن ينفع أخاه المسلم، فهو يعني ليس عنده مال ليحج تطوعا، وعنده رغبة في زيارة بيت الله الحرام، فهنا يعني يبحث عمن ينيبه ويعطيه مالا ليحج به عنه، فيكون المال عنده يعني وسيلة لكي يحقق غايته من حج بيت الله الحرام والتنعم يعني بهذه العبادة الكريمة. فقال يعني ينبغي يكون الهدف الأساسي هو الحج، وأخذه للمال لكي يستعين على الحج، وليس العكس، يعني يكون هدف الأساسي هو المال والحج هنا بس مجرد ذريعة لكسب المال. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.